قولوا Yeah. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من ومن يكسب خطيئة لم تقل القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير مبتدأ لهذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من رحاب مسجد الرحمن بقرية منشاد ملو مركز كويتنا بمحافظة المنوفية. والآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر. نحمد الله. خاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وصلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه في القرآن الكريم بقوله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان يصل إليه نداء الحق، لا يقف الإسلام كثيرا عند الأشكال، ولا يعنى الإسلام كثيرا بالمظاهر، ولكن ديننا الإسلامي إنما يعنى أول ما يعنى بالمضمون، يعنى بالجوهر، يعنى بالقلوب بالأفئدة. ولعلنا جميعا نتذكر الآن هذا الحديث المشهور الذي يحفظه المسلمون جميعا، والذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن هنا وجب على المسلم أن يكون عبد ربه وأن لا يكون عبد نفسه. وجب على المسلم أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى وأن لا يكون عبدا لفكرة أو عبدا لاتجاه أو عبدا لجماعة من الجماعات. الانتساب يجب أن يكون مباشرة للإسلام، ولذلك اتفق أئمتنا الأربعة أئمة الفقه الإسلامي بأنه إذا وافق مذهبه ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمدوا به، فإن تعارض ما يقولون مع ما جاء في كتاب الله ومع ما جاء في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضربوا بأقوالهم عرض الحار. هؤلاء هم الأئمة الذين ربما يتهجم عليهم الآن من لا يعرفون ألفاء من منهج الإسلام، ومع هذا فإنهم يقولون إن الانتساب الأول والأخير لكتاب الله بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. أيها الإخوة، من أراد السمو النفسي ومن أراد الرقي الروحي فعليه أن ينتسب انتساب مباشر إلى كتاب الله، إلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه إذا أراد الإيمان الحق أن يطبق ما ورد في هذه الآية، لأن الله عز وجل زينها بقوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر. والآن نرفع واقف الضراعة إلى ربنا سبحانه وتعالى مع المجتهد الشيخ محمد عبد القادر أبو سريعة. Amen. آياتي أنت الذي يا رب تعلم حاجتي ولقد علمتك فاضل الحاجات فطرقت بابك يا مجيب لدعوتي طمعا لرفوك وافق الخطوات ووقفت وقفة خائف متذلل متذلل حتى أنال إجابة الدعوات فإذا غفوت فإن عفوك مرتجى أنت الحليم وواسع الرحمات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وكانت خير ختام لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم من مسجد الرحمن لقرية منشاد ملو مركز قوتنا بمحافظة المنوفية.